الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. المرة السابقة كانت آيات القرآن تتحدث عن هذا العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على الأنبياء وأخذه على أممهم وأتباع الأنبياء، أنه كما قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وأن ربنا سبحانه وتعالى أخذ الميثاق والعهد على الأنبياء وأتباع الأنبياء، ومن هؤلاء بني إسرائيل الذين كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يهود ونصارى، وأبوا أن يسلموا له وأن يرضخوا لحكمه صلى الله عليه وسلم وأن يتدينوا بشرعه، فيذكرهم الله بالعهد الذي أخذه عليهم بل وعلى أنبيائهم، أنهم لو أدركوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه، وأنكم ناقضتم أنبياءكم وناقضتم كتبكم قبل أن تناقضوا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، وكفرتم بالعهد والميثاق الذي أخذه عليكم. وقلنا أن لو كان موسى بن عمران عليه السلام حيا، كما قال النبي محمد، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعاني، وأن عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان يتحاكم إلى شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي صلاة المسلمين ويصوم صيام المسلمين، وتنتهي شريعة بني إسرائيل تماما من على الأرض إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان. ثم تكلمت الآيات أيضا أنه لا يمكن لبشر آتاه الله الملك والكتاب والنبوة أن يدعي لنفسه الربوبية من دون الله عز وجل، يستحيل نبي من الأنبياء يوحى إليه أن يأمر الناس أن يعبدونه من دون الله، هذا أمر لا يستقيم مع العقل والفطرة قبل أن يستقيم مع الشرع. فكيف تزعمون أيها اليهود أن عزير ابن الله، وكيف تعبدون أيها النصارى المسيح وتزعمون أنه ابن الله، وهذا أمر يستحيل في العقل قبل أن يستحيل في الشرع. ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه لا دين إلا دين الله عز وجل، أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يعني كيف تريدون في الدنيا دينا غير الدين الذي أراده الله للناس، وهو سبحانه وتعالى استسلم له كل من في السماوات والأرض، وأن كل الخلق سواء في السماوات أو في الأرض استسلموا وخضعوا وذلوا لرب العالمين سبحانه وتعالى. منهم من ذل طوعا كالمؤمن، ومنهم من ذل كرها، وكلمنا المرة اللي فاتت في معنى قوله تعالى طوعا وكرها، وإن معنى كرها أن هناك كفار لكنهم أقروا لرب العالمين سبحانه وتعالى بالعبودية على أقوال: إما أنهم أقروا عند الميثاق الذي أخذه عليهم وهم في ظهر آدم، وإما حين يروا العذاب ولا تحين مناص ولا ينفعهم ذلك، وإما أنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني أنهم ذلوا لله بها في أنفسهم لكن لا يصرحون بذلك كما قال عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وإما أنهم رضخوا لأحكامه الكونية التي تجري عليهم كالسيف لا يستطيع أحد منهم أن يضدها. فمن اللي يستطيع أنه يوقف نظام الكون أو يوقف المصائب التي تنزل عليه أو يوقف الهواء الذي يتنفسه أو الطعام الذي يشربه؟ فالله عز وجل جبر العباد على الأفعال الاضطرارية وأعطاهم الاختيار في أفعالهم الاختيارية، واختيارهم ومشيئتهم تابعة لمشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى في النهاية. فبعد كل التقريرات ديت جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بعدها وللأمة تبعا بعد ذلك في قوله تعالى: قل آمنا بالله، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي والنبيون من ربه لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلم. أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت الأمة أن تؤمن بالله عز وجل، وأن تبين لأهل الكتاب وللكفار أننا الأمة الوحيدة التي آمنت بكل الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، وآمنت بكل الكتب والرسالات السماوية التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، ولن تجد أمة قط آمنت بكل الأنبياء. اليهود آمنوا بموسى عليه السلام وكفروا بعيسى وادعوا أنه ابن زنا. النصارى آمنوا بعيسى عليه السلام وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولن تجد أمة رضت بكل ما أنزل الله وسلمت لكل رسل الله وآمنت بكل كتب الله عز وجل إلا أمة الإسلام. هي الأمة الوحيدة الناضجة التي اختارها الله عز وجل لتسلم لكل ما أنزله سبحانه وتعالى. فجاء الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة تبعا، قل آمنا بالله. يعني ما هي، لماذا نختلف؟ الكلام لمخالف الإسلام، إيه هو وجه الاختلاف؟ إلهنا رب العالمين سبحانه وتعالى، كلنا مسلمون له، وكلنا مقرون أن ما ينزل من عنده سبحانه وتعالى لا اختيار لنا في دفعه، وأننا يلزمنا التسليم، وأن الأمر مش باختيارنا، وأن ربنا سبحانه وتعالى يبعث النبي منا يؤمن ومنا اللي يكفر. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الأمر مش بمزاجك، الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. وأمرنا أن نبين أننا آمنا بكل الرسل، وأننا نؤمن بإبراهيم عليه السلام وأولاده إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إسماعيل اللي جي منه نسل العرب، وإسحاق اللي جي منه نسل بني إسرائيل، بعد ذلك يعقوب وأولاده. وما أوتي موسى وعيسى تلميح لليهود والنصارى، يعني إحنا مؤمنين بنبيكم موسى أيها اليهود، ونؤمن بكتابكم التوراة، وأن الله كتبها بيده وأنزلها إلى موسى في ألواح، وكتب فيها موعظة كل شيء وتفصيلا لكل شيء. ونؤمن أيها النصارى أن عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كلمة الله صلى الله عليه وسلم، وأنه خلقه بلا أب، وأنزل عليه الإنجيل، وأن الإنجيل كتاب الله عز وجل الذي أنزله على عيسى، وأن بني إسرائيل كانوا ملزمين بهذه العهود، العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإنجيل. ونؤمن بعد ذلك بأنه ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل الرسالات، ونسخ القرآن كل الكتب، وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني بالتوراة والإنجيل، ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فنحن نؤمن بأنبيائكم ورسالاتكم وكتبكم، فلماذا الاختلاف ولماذا الفرقة ولماذا لا ترضون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهنا عدة مسائل. المسألة الأولى، طبعا هذا الكلام جاء بعد بيانه سبحانه وتعالى أن له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وأن الكافر إن لم يسجد باختياره فظله يسجد لله، كما قال الله أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وده أحد أقوال تأويل الآية في الإسلام كرها، له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أن الكافر يسجد ظله لله، ده نص الآية. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، يعني كل الأشياء، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا، الظلال نفسها تسجد لرب العالمين سبحانه وتعالى سجدا لله وهم داخرون مقرون مستسلمون. قال تعالى ولله يسجد ما في السماوات والأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الكون كله من حولك منسجم في اتجاه واحد، عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى. لا يخرق هذا الانسجام ولا يفسد هذا الود إلا الكافر وإلا العاصي الذي خرج عن هذا النسق الذي خلق الله عز وجل عليه الكون. فجاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم قل آمنا بالله. مسألة الأولى، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم والأمة أن تقول؟ يعني ماذا لم يقل آمنوا بالله ورسوله وما أنزل الله على إبراهيم وموسى وعيسى؟ لماذا جاء الأمر بالقول، أنك تقول تتكلم تنطق بهذا الكلام لفظا؟ ليتأمل شريعة الإسلام يجد أن الإسلام ركز تركيزا شديدا على مسألة الذكر ونطق كلمة رب العالمين سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل ليلا نهار. بل ابن القيم في منزلة الذكر يقول فما قامت السماوات والأرض إلا لذكره سبحانه وتعالى. مسألة نطق لفظ الجلالة باللسان والثناء على رب العالمين سبحانه وتعالى بالثناءات التي وردت عن النبي كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حول ولا قوة إلا بالله، تجد القرآن والإسلام عموما يركز على الأشياء دي ويأمر بالذكر ليل نهار، وتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده 100 مرة حين يصبح و100 مرة حين يمسي. ليه؟ يعني أنا مؤمن بسبحان الله بحمده، ليه أقولها 100 مرة الصبح و100 مرة باللازم أقول؟ مش لازم يعني، مستحب يعني. من قال لا غرست له، من قال سبحان الله بحمده 100 مرة حين يصبح و100 مرة حين يمسي غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية جاء يوم القيامة ولم يجي أحد بمثل ما جاء به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في اليوم، كانت له عتق عشر رقاب من ولد إسماعيل، وكانت له حرزا من الشيطان، وجاء ولا يأتي يوم القيامة أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. من قال ليه بنتركز على القول؟ لأن في قاعدة عريضة بتقول ما تكرر تقرر، يعني كل ما هتكرر كل ما هيزداد تقرير هذه المعاني في القلب، وكلما يترسخ اليقين بهذه المعاني في القلب. لذلك أمرنا أن نقول، وعشان كده القرآن ما نزلش عشان نقرأ بعيننا ونتدبر ونفهم بس، احنا لازم نقرأ. الذين يتلون كتاب الله، لازم نتلو. أولئك يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يبقى بيّن سبحانه وتعالى أن في القرآن لازم تلاوة نقرأ، وفي الذكر لازم نقول. لماذا ركز على هذا الأمر؟ لأن ما تكرر تقرر. فكل ما تقرأ قرآن أكثر طبعا بتدبر وفهم، بس اللسان ينطق، كل ما يزداد تقرير المعاني في القلب. كل ما تقول لا إله إلا الله 100 مرة الصبح 100 مرة بالليل كل يوم، وسبحان الله وبحمده 100 مرة الصبح 100 مرة بالليل كل يوم، النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على المعاني دي عشان إيه؟ عشان الإيمان واليقين يزيد. عشان كده الذكر كان أفضل الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ذكر الله، انطق اتكلم ذكر الله، الذكر باللسان مع تواطؤ القلب واستشعاره. ولما قال له الأعرابي: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فقل لي قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ذكر على طول، أن تلقى الله ولسانك رطب بذكر. فمسألة قل لابد أن نفهم مدلولها، وأننا مأمورين أن نتكلم بالمعاني دي ونتكلم بهذه الأذكار وننطق بها عشان تقررها في القلب يزيد. المسألة الثانية، قال الله: قل آمن. قل دي كلام موجه لفرد، فكان المفترض أن يقول الله عز وجل قل آمنت، يعني لو الخطاب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام فيبقى قل آمنت بالله، ولو الخطاب موجه للأمة هيبقى قولوا آمنا بالله كما ورد في آية أخرى. لكن الآية هنا قل آمنا، يعني خطاب للفرد، وانتقل من خطاب الفرد وهو النبي عليه الصلاة والسلام لخطاب الأمة كلها آمنا كلنا. ما هو المدلول؟ علماء لما تكلموا في هذه الإشارة وهذا الالتفات، التفات القرآن من صيغة الفرد إلى صيغة الجمع، قال أن فيه معان. المعنى الأول هو تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما نزل ليتعالى على أمته، وإنما هو صلى الله عليه وسلم جزء من هذه الأمة وشريحة من هذه الأمة، بل هو أفضلها وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لكنه جزء من هذه الأمة، وما نزل ليتعالى ويتكبر على أمته، فأمره الله عز وجل أن يقول كما تقول أمته، ودمج هذا المعنى فقال قل آمن. المعنى الآخر قالوا أن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته لحمة واحدة، وامتزاج الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة وشدة تعلقه بها، حتى أنه أمر أن يقول ما تقوله أمته، وأمر أمته أن تقول ما يقول، ودمج هذا المعنى في لفظة واحدة قل آمن. وهذا يظهر في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، لما كان يسأل ربه عز وجل ويقول يا ربي أمتي أمتي، حتى بكى صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: يا محمد، أما ترضى أن تكون أمتك ثلث أهل الجنة؟ يقول: رضيت يا رب. أما ترضى أن يكونوا ثلث ربع أهل الجنة ثم ثلث أهل الجنة ثم نصف أهل الجنة يقول رضيت يا رب. في الحديث الآخر أن أهل الجنة 120 صفا 80 صفا من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني تلتين أهل الجنة، والنبي يبكي ويقول يا ربي أمتي أمتي، حتى نزل جبريل وقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول إنا لن نسوءك في أمتك صلى الله عليه وسلم. فامتزاج النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة لحمة واحدة استشعار معنى حرص النبي على هذه الأمة. المعنى الثالث قالوا فيه إشارة لخصوم النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون لهذا النبي أتباع كثر لهم عصبية إيمانية دينية قوية، لأنه بأمر الله عز وجل له أن يقول قالت الأمة واجتمع الناس على كلمته وفتحت الدنيا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، فكانت فيه إشارة أنه سيكون له أتباع كثر. وفعلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أتباعا يوم القيامة بنص الحديث، وأن موسى بكى لما تجاوزه النبي محمد في رحلة المعراج وقال أبكي أن غلاما يأتي من بعدي يدخل من أمته أكثر ما يدخل من أمتي صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك جاء القول قل آمنا. مسألة ثالثة قل آمنا بالله وما أنزل علينا. وما أنزل، لماذا جاءت أنزل متعدية بحرف الجر؟ أنزل علينا في البقرة، أنزل إلينا، ولماذا جاء لفظ الإنزال؟ قالوا فيه تأكيد أن الأمر ليس بيد أحد من الخلق ولا حتى بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس له أن يقول إلا ما أنزله الله عليه، وأن الأمر ليس من عنده إنما هو من عند الله. فما ينفعش نبي من الأنبياء وحاشاهم وكلا صلى الله عليه وسلم أنه ينفرد برسالته ويقول مش هسمع كلام رسالات بعد كده، كلام فيه تعريض للنصارى واليهود، إزاي آمنتوا بموسى وعيسى وتكفروا باللي بعد كده من الأنبياء؟ ما ينفعش النبي من الأنبياء أن يفعل ذلك، فكيف تتسنى لأمته أن تفعل ما لا يجوز حتى على نبي من الأنبياء؟ وأن النبي لا يفعل إلا ما أمر به، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وأما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير. قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ففيه ربط الناس بمن نزل هذا الإنزال على الأنبياء وهو رب العالم سبحانه وتعالى، وأنه كل ما أوتي هؤلاء الأنبياء من رسالات يهودية ونصرانية والإسلام بعد ذلك الذي جاء نسخا ما هو إلا منزل، فننظر إلى من نزله وهو رب العالم سبحانه وتعالى ونتبع كلامه. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، يعني القرآن الكلام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط هم أبناء يعقوب 12 قبيلة و12 بطن من بطون بني إسرائيل 12 سبط. وما أوتي موسى وعيسى اللي هم التوراة والإنجيل، إحنا نؤمن بأن في كتاب اسمه التوراة وأن الله خطه بيده سبحانه وتعالى وأن اليهود كان يلزمهم التحكم إليه، ونؤمن بالإنجيل، لكن لما نزل القرآن إحنا غير مطالبين بتفاصيل الشرائع اللي فيه لأن القرآن نسخ، لكن مطالبين أن نؤمن أن في كتاب اسمه التوراة وأن في كتاب اسمه الإنجيل وأنهم حرفوه بعد ذلك بنص القرآن، يبقى اللي موجود في أيديهم الآن محرف. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، نؤمن بكل ما أوتي النبيون ولا نفرق بين نبي ونبي، كما فعلت اليهود وكما فعلت النصارى وكما فعلت الأمم السابقة وكما فعل المشركين عباد الأصنام قريش، كانوا يؤمنون بإبراهيم عليه السلام وكانوا بيدعون هم على ملة إبراهيم، فما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم براء ما كان يعبد الأصنام عليه السلام. فبين سبحانه وتعالى أن أمة الإسلام هي الأمة الناضجة المدركة لحقيقة العهد الذي أخذه الله عز وجل على الأنبياء والرسل وعلى أتباعهم أن يؤمنوا بكل نبي نزل إليه. ثم قال في آخر السورة في آخر الآية لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الإسلام هو دين كل الأنبياء. إخواننا الإسلام، نوح عليه السلام كان مسلما، إبراهيم كان مسلما، يعقوب أبناؤه، إسحاق، موسى، عيسى، كل دول كانوا مسلمين. الشرائع وتفاصيل التفاصيل الفقهية لشرائعهم تختلف من رسالة لرسالة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بينزل على كل قوم ما يناسبهم من أحكام. اللي كان يناسب بني إسرائيل غير اللي يناسب العرب غير اللي يناسب الناس كلها بعد كده، حتى نزل الإسلام للأمة كلها. وأرسلناك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنس وجن. فالشرائع تختلف لكن الإسلام التوحيد العام ثابت في كل الأنبياء، اللي هو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. المفهوم العام للإسلام هو دين كل الأنبياء. فنوح عليه السلام كان مسلما بنص القرآن، قال الله عز وجل في سورة يونس حكاية عن نوح مع قومه أنه يقول لهم: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. ده مين؟ ده نوح عليه السلام. وقال سبحانه وتعالى عن موسى في سورة يونس برضو: وقال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسى بيكلم بني إسرائيل بيقول لهم فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. عيسى عليه السلام لما قال له الحواريون، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يعني أتباع عيسى الحقيقيين مش المحرفين، وأتباع موسى عليه السلام الحقيقيين، ونوح، كل دول مسلمين. إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ودي إبراهيم عليه السلام. يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فكل الأنبياء مسلمون، وكل أتباع الأنبياء الحقيقيين مسلمون. ودين الإسلام هو الدين الذي لا يرضى الله عز وجل لأحد غيره. عشان كده الآية تيجي بعدها: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فحقيقة الإسلام لابد أن تفهمها، ولابد أن تعلم أن كل ما خلق الله عز وجل من ملائكة وإنس وطير وحيوانات وأرض وقمر وسماء وكواكب ونجوم وبحار وشجر، حتى الحيوانات البهيمة العجماء، كل سجد لله عز وجل، يسبحونه ليل نهار. وأن الإنسان هو الذي خرق هذا النسق، وهو الذي خالف هذا المنهج الذي خلقه الله عز وجل. وأن الإنسان، لذلك الإنسان لما بيرجع إلى الله عز وجل ويعود إلى رب العالمين ويتوب، يشعر أنه متسق مع فطرته ومتسق مع الكون، وانه بدأ يمشي صح. ليه؟ لان هذه الفطرة السليمة اللي جواه، وهو ده الطريق الذي رسمه له رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك جاءت الآية بعدها: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يبقى أتباع إبراهيم عليه السلام مسلمين، الحنيف مسلم، والذين آمنوا بنوح المؤمنين الذين نجوا مع نوح في السفينة مسلمين، واليهود الذين آمنوا بموسى عليه السلام وماتوا على هذا مسلمين، والنصارى الحواريين الذين آمنوا بعيسى وماتوا على هذا لم يكفروا ولم يحرفوا ولم يدعوا الألوهية له مسلمين، وهيخشوا الجنة إذا ماتوا على ذلك، من أهل الجنة. وبالتالي أمة الإسلام بعد ذلك لما جاء الإسلام بقى نسخ كل الشرائع السابقة. فبعدما بعث محمد صلى الله عليه وسلم لن يقبل الله من أحد دينا إلا الإسلام. يعني أيام وجود اليهودية والنصرانية وقبل بعثة النبي محمد لم يكن العرب ملزمون بشريعة موسى وعيسى عليهما السلام، كانوا ملزمين أن هم يؤمنوا أن دول أنبياء، لكن مش ملزمين يتحكموا ويتدينوا بشرائعهم. ليه؟ لأن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاص، فموسى وعيسى وأنبياء بني إسرائيل كانوا مبعوثين لبني إسرائيل بس. واللي كان بيتنصر من مشرك العرب أو يتهود مشرك العرب زي ورقة بن نوفل وغيره كان ده اجتهاد منه ويقبل إن شاء الله عز وجل، لكن هو كان غير مطالب به. أمال كان مطالب به أن يكون حنيفا على ملة إبراهيم، يعني لا يعبد إلا الله بس. لكن لما جاء الإسلام ناسخ كل الشرائع، ما عادش هيقبل من حد حاجة إلا أن يكون مسلما. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار. يبقى لازم نفهم النقطة دي، وان اليهود والنصارى اللي هيخشوا الجنة اللي امنوا بموسى وعيسى هم الذين كانوا في زمانه او كانوا قبل بعثة النبي فعلا على الملة الحقيقية التي بدون تحريف، كانوا فعلا احناف لا يعبدون الا الله عز وجل. لكن بدخول الاسلام انتهى، ما عادش بعد بعثة النبي محمد ووصول دين الاسلام اليهم هيقبل من يهودي ان يكون يهوديا حتى لو على اليهودية السامحة، ولا نصرانية عن نصرانية السامحة، لن يقبل الله الا الاسلام. ومن يبتغي غير الاسلام دينا، يعني ومن يريد غير دين الاسلام الذي ارتضاه الله لكل الكون دينا، فلن يقبل الله عز وجل منه هذا الامر في الدنيا وفي الآخرة، هو من الخاسرين. طيب، هيترتب على الكلام ده أن نفهم أولا ما هو الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام. قلنا الإسلام المفهوم العام الذي كان في زمان كل نبي، ثم جاء المفهوم الخاص بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أن الإسلام ليس مجرد علم بلا عمل، وإلا فأقوام عبدوا الله عز وجل بالعلم ولم يعملوا بما عملوا بما علموا فغضب الله عليه. مين؟ اليهود، شريحة من الناس تعلموا ولم يعملوا. أحبار اليهود حافظين التوراة زي اسمه، يعرفون النبي كما يعرفون أبنائه، حافظين وعارفين وفاهمين، مذاكر كويس قوي، ولم يعمل بذلك فلا ينفع عند الله، حج عليهم الأيام. ولا يعبد الله عز وجل بالعمل بدون علم، وإلا يقع الإنسان في الضلالات والجهل، وده اللي النصارى وقعوا فيه، اجتهدوا في العبادة بلا علم فضلوا وأضلوا، وادعوا الألوهية وغالوا في عيسى عليه السلام حتى جعلوه هو الله والعياذ بالله. فلا يعبد الله إلا بالعلم، تتعلم دينك ثم تعمل بهذا العلم حتى لا يكون حج عليك يوم القيامة، تعمل الصالحات وتدعو إليه كل من استرعاك الله، أهلك وإخواتك وأولادك، وتصبر على ما ستلاقي، فلا تتخيل الموضوع سيسلم لك، لابد أن تمتحن وتبتلى. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على أمتي يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. هو كده، لازم تتحمل ولازم تصبر، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طوبى للغرباء. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طيب، فلن يقبل منه الكافر أو غير المسلم، لن يقبل منه في الدنيا أي عمل حتى لو عمل خير، يعني بنى مستشفيات خيرية، عمل مدارس، ساعد فقراء، لا يقبل منه. إزاي؟ قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، بينفق هو ما فيش قبول، ليه؟ إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يبقى شرط في قبول العمل الإسلام أن يكون مسلم أصلا. طب الكفار اللي بيعملوا خير دول، الله عز وجل حكم عدل، لازم يجازون على هذا الخير الذي فعلوه، صح؟ نعم، يجازون به في الدنيا، ربنا يعطيه أجره في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب، يعطي أجره مال، يوسع عليه، يدي له أولاد، شهرة، يبقى شخصية مرموقة، الناس بتحبه، أي حاجة. لكن إذا مات على ما هو عليه من عقيدة، يوم القيامة ليس له عند الله شيء، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. عشان كده عدي بن حاتم لما أسلم، عدي بن حاتم الطائي، عارفين حاتم الطائي اللي بيقول لك ده كرم حاتمي، نسبة لحاتم الطائي، كانت لا تطفأ له نار، كان رجل كثير الرماد، على طول يضيف الناس ويستضيف الناس، حتى اشتهر في العرب الكرم الحاتمي نسبة للشخص ده اللي هو حاتم الطائي. حاتم الطائي مات في الجاهلية كافرا، ابنه أسلم عدي بن حاتم وكان نصرانيا، فأسلم على يد النبي عليه الصلاة والسلام. عدي بن حاتم بيسأل النبي عن أبوه، بيقول يا رسول الله أبي أبوك مات في الجاهلية كافر، قال: وما كان يفعله من خير، ده كان يضيف الضيفان ويفعل الخير ويبذل لكل الناس، حتى ارتبط الكرم باسم حاتم، الكرم الحاتم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أباك قد طلب شيئا، طلب شيئا وقد أدركه. إن أباك قد طلب شيئا وقد أدركه، يعني كان عايز شهرة ومجد، وإن يتقال كرم حاتمي والناس كلها تتحكى بذلك، وقد أدركه. لحد يومنا ده بنقول كرم حاتمي، ويذكر حاتم الطائي عندما نتكلم عن الكرم وكرم الضيفان. فأوتي أجره في الدنيا، لكن ليس له في الآخرة من خلاق. سيدة عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي عن عبد الله بن جدعان، رجل كان في الجاهلية كان بيعمل خير كتير قوي، فقالت يا رسول الله هل له نصيب في الآخرة؟ قال لا يا عائشة، فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كانش مؤمن بالآخرة أصلا، فكان كافر. فلذلك الإسلام هو حد حماية ضامن لك أنك داخل الدائرة التي من الممكن أن تقبل، بس في شروط تانية طبعا بعد الإسلام، الإخلاص والمتابعة، أنك تكون مخلص مش منافق مش مرائي، وأن تكون متابع للنبي مش مبتدع، تفعل ما أمر النبي أن يفعله عليه الصلاة والسلام. هذه الثلاث شروط، مسلم الأول وتحت الإسلام إخلاص ومتابعة. فالإسلام يدخلك في دائرة القبول الكبرى اللي تحتها عدة شروط أخرى لابد أن يحصلها المسلم. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فالإسلام شرط لقبول العمل. عشان كده الإنسان اللي يرتد وهو متلبس لطاعة من الطاعات، بعد ما يؤمر أنه هو ينطق الشهادتين هنقول له العمل اللي انت عملته ده بطل. قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، اللي يكفر الكفر محبط للعمل، صح؟ عشان كده الإنسان صايم مثلا في رمضان والعياذ بالله سب الدين، وهو صائم سب الدين كفر رد عن الإسلام، لما يجي يتوب هينطق الشهادتين ويتوب إلى الله عز وجل، واليوم اللي قال فيه كده ده راح. ليه؟ لأن الكافر لا يقبل منه عمله، حتى لو كمل صيام اليوم اللي سب فيه الدين حبط خلاص، لأن أشركت لا يحبطن عملك، والكافر لا يقبل منه عمل، فيؤمر بإعادة اليوم ده بعد كده لأنه لم يقبل منه، وهكذا. قال الله عز وجل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. عارف أنت ظاهرة السراب، ظاهرة طبيعية فيزيائية، أن على طرق الأسفلت أو في الصحراء في وقت الشمس ما تكون موجودة، ما تبص بعيد خالص يتهالك أنك شايف مية وهو ما فيش مية ولا حاجة، دي ظاهرة اسمها ظاهرة السراب، ترى في الصحراء وترى على طرق الأسفلت، يظن ان في ميه لان في انعكاس لصوره الناس او العربيات اللي ماشيه على الاسفلت، فيظن ان الميه هي اللي عكس الصوره دي، الميه تعمل كالمراه، فيتخيل ان في ميه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، يفتكر في ميه هناك، يطلع يجري لحد ما يروح حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، فيش حاجه، ووجد الله عنده فوفاه حساب. الكافر برضو اللي بيعمل عمل خير في الدنيا وهو كافر عامل زي كده، متخيل ان يوم القيامه هيروح يلاقي المية اللي حترويه، فلما يروح عند ربنا سبحانه وتعالى لا يجد شيئا، ويجد الله عنده فيوفيه حسابه، والله سريع الحساب. قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يدخل في المعنى ده الكافر اللي بيظن أنه بيتقرب إلى الله وهو كافر بالله عز وجل أو كافر بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويظن أنه حيلاقي يوم القيامة خير وحيلاقي يوم القيامة نعيم ويخش الجنة، وهم عايش فيه. ده أخسر الناس أعمالا، ليه؟ اجتهد في الدنيا واشتغل بس هو كافر لم يكن مسلما، فضل سعيه في الحياة الدنيا وهم يحسبون، وهم فكر أنه كويس، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. مسألة أخرى أنه على قدر الكفر ودرجاته يكون العذاب، فالكفر درجات وجهنم دركات، صح؟ يعني الكافر الشديد زي أبو جهل وأبو لهب مش هيبقى زي الكافر العادي اللي ما كانش بيحارب الإسلام في العذاب، عذابه الجهنم دركات. عشان كده ربنا قال إن المنافقين فين؟ في الدرك الأسفل تحت خالص، أشد الناس عذابا في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولما جاء الكلام عن أبو طالب على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أبو طالب لم يكن معاندة، لم يكن محاربة، كان كافر ومات على الكفر فعلا، لكن كان محب للإسلام وكان بيساعد النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحمي النبي والصحابة، ولما فرضت عليهم قريش الحصار الاقتصادي في شعب أبي طالب 3 سنين وقف معه وسانده ووقف معهم حتى فك هذا الحصار عن النبي والصحابة، وكان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو مخاف مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين، لولا أن تقول قريش وتعيرني أني قلتها مخافة الموت أو أني تركت ملة الآباء وملة عبد المطلب لأرحت قلبك بها يا محمد. فكان من جواه مصدق بس لم ينفعه ذلك لأنه لم يسلم. إيه جزاؤه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو أخف أهل النار عذابا، يقف على ضحضاح من نار تغلي منها دماغه، يظن أنه أشد الناس وهو أخف الناس عذابا في النار. يبقى على قدر درجات الكفر تكون درجات العذاب في جهنم. طيب، يعني أحد المفسرين بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال فلن يقبل منه، قد تكون هذه غير كافية، لأن المسلم ممكن يعمل عمل ولا يقبل منه بسبب أنه ما حصلش الإخلاص أو لم يكن متابعا للنبي، كان لابد يكون في شرط آخر ونتيجة أخرى تفرق بين المسلم والكافر. فقال تعالى: وهو في الآخرة من الخاسرين، أعماله كلها سراب لا تقبل منه. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها استفهام استنكاري: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشاهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ يعني كيف يتسنى لإنسان آمن بالله وذاق قلبه حلاوة الإيمان وشهد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وانشرح قلبه لهذا الدين واستشعر حلاوة القرب ولذة المناجاة وأحس بالإيمان في قلبه، كيف تسنى لإنسان ذاق هذا الطعم أن يعود مرة أخرى إلى الكفر أو يترك هذا الطريق أو يتنكبه ويتركه بعيدا ويعود إلى ما كان عليه قديما؟ المفروض الإنسان الذي من الله عز وجل عليه بالهداية، الهداية نعمة أخوانا، مش أي حد بيؤتاه، ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. لما كان النبي يتمنى أن يموت أبو طالب على الإسلام فمات على الكفر، نزلت: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فما تنزل عليك الهداية اعلم أن الله اختارك لفضل كبير جدا، فضل أن تكون ممن هداهم الله عز وجل. الإنسان اللي هدى ربنا وآمن وتاب وعاد إلى الله وانشرح صدره بالإسلام وذلت يعني أنفه وخضعت رقبته لرب العالمين واستشعر معاني القرب، إخواننا اللي صلى ما يعرفش يسيب الصلاة تاني، ده الطبيعي. اللي قرب من ربنا سبحانه وتعالى ما يعرفش يبعد تاني. الذي آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يسيبه تاني. الذي تلبس بهذا الدين واستشعر هذه المعاني لا يقوى على أن يتركها. احنا ضربنا المثال زمان بالسحرة، سحرة فرعون، كفار اللي كانوا محاربين ومعاندين اللي جابهم فرعون يستنصر بهم على موسى وجمع له سحرة مصر كلهم وجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ واجتمع السحرة وجاء موسى وقالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: بل ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وكانوا جايين بيقولوا لموسى: لو إحنا فزنا وتغلبنا على موسى هتدينا جوائز وتعطينا عطايا؟ قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. ده أنتوا لكم النعيم كله بس تغلبوا على موسى. بمجرد ما ألقى موسى عصاه عليه السلام فإذا هي تلقف ما يأفكون، قال الله: فألقي السحرة ساجدين. لم يتحملوا رحمك الله أن يتركوا هذا الدين بعدما لاحت لهم أنوار الهداية وسطعت أمام أعينهم تلك البشارات. أما تفهم أن ربنا سبحانه وتعالى بعت لك الرسول ده، لما لمحوا هذه اللمحة السحرة ما يدروش يستحملوا، كفار اللي عاشوا حياتهم كلها في كفر وسحر، قال الله: فألقي السحرة ساجدين. قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وفرعون يتهددهم يقول لهم: انتم متفقين مع بعض ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة، انه لكبيركم الذي علمكم السحر، ده انا هعمل فيكم لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نفضلك على الهداية التي اخيرا نزلت علينا، فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. المفسرين يقولوا: كيف انقلبوا بهذه السرعة؟ كانوا في أول النهار سحر كفار فصاروا فجأة مؤمنين بررة، وفعلا فرعون نفذ الوعيد بتاعه وقتلهم فعلا وصلبهم فعلا ولقوا الله عز وجل شهداء. ليه؟ لأن اللي يدوق الإيمان ما يعرفش يسيبه، واللي يقترب من رب العالمين سبحانه وتعالى ويذوق حلاوة القرب لا يستطيع أن يترك هذا الطريق مرة أخرى، ولو تركه يبقى هو هذا هو السؤال، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ إزاي؟ وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. يقول ابن كثير يعني كيف يهدي الله قوما قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ووضح لهم الأمر. وهذا الكلام يعرض بني إسرائيل يهود والنصارى لما شافوا النبي وامتحنوه وسألوا الأسئلة ورأوا دلالات وعرفوا أنه هو ذا النبي، ومع ذلك ارتدوا وكفروا وأصروا على اللي هم فيه. كيف لهم أن يعودوا مرة أخرى؟ كيف يستحقون الهداية؟ كيف يستحقون الهداية بعدما استودع الله عز وجل استودع قلوبهم هذه الهداية فلفظوها وأعطاهم الإيمان فرفضوه؟ دول ما يستحقوش الهداية. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ يقول ابن جرير رحمه الله أنها نزلت أثرا لابن عباس في رجل أسلم من الأنصار اسمه الحارث ابن سويد. هذا الأنصاري يقال أنه أسلم مع النبي ثم ارتد ولحق بالمشركين والعياذ بالله، ثم أصابه الندم بعد ذلك فبعث إلى إخوانه يسأله، بعث لهم في المدينة هل لي من توبة؟ اللي يكفر بعد إيمان ينفع يتوب ولا خلاص كده عيش حياتي كده يائس من الحياة؟ هل لي من توبة؟ فاستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم له توبة، ونزل قول الله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. طيب كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ كلام بيعرض على المشركي قريش اللي عرفوا أنه هو ده النبي بنص كلام أبو جهل والله إني لا أعلم أنه رسول الله، وحيي بن أخطب اللي قال له أخوه أهو هو؟ قال نعم والذي أنزل التوراة هو هو. قال وما تنوي؟ قال عداوته ما حيت، لا حول ولا قوة إلا بالله. والنصارى الذين سألوا النبي وامتحنوه في حوار طويل قلنا في أول سورة آل عمران ومع ذلك أصروا. فنعمل معكم إيه تاني؟ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات أي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أنت اللي ظلمت نفسك وأنت الذي جرت على نفسك. أولئك يعني اللي يعملوا كده جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللعنة هي الطرد من الرحمة، يعني يلعنهم الناس وتلعنهم الأنبياء والملائكة ويلعنهم رب العالمين سبحانه وتعالى. عشان كده أخوانا الكفر بعد الإيمان والردة بعد الإسلام وترك الطريق الالتزام والتدين بعد السير فيه أمر مخيف، والله عز وجل يتهدد من فعل ذلك. أنت إزاي قربت وذقت وذقت ويعني اقتربت من رب العالمين سبحانه وتعالى واتضحت لك الأمور ولاحت لك أنوار الهداية وتعود مرة أخرى إلى ما كنت عليه؟ فهؤلاء أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، يعني خالدين في اللعنة دنيا وآخرة. لا يخفف عنهم العذاب، يعني عذاب مستمر بلا تخفيف ولا إراحة، كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلوده بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يعني العذاب يستمر بالكفار في النار لحد ما الجلد يدوب ويتحرق، والجلد هو مصدر الإحساس وهو عضو الإحساس في جسم الإنسان، فإذا ذهب الجلد واتحرق هيكون الشعور أقل وما يكونش فيه إحساس فما يكونش فيه عذاب. فقال الله بدلناهم جلودا غيره، تبدل الجلود مرة أخرى بجلود سليمة ليذوقوا العذاب. ليه؟ كفر بالله عز وجل. ولا يخفف عنهم العذاب خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الإنظار يعني الانتظار، يعني مش هيتصبر عليهم، يعني مش هيتعذبوا شوية ويرتاحوا شوية، عذاب دائم مستمر. في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. شوف التهديد والتوبيخ، إن الإنسان يترك الطريق مرة أخرى بعدما هداه الله عز وجل إليه. ثم جاءت نافذة الأمل، يعني الشيخ أبو بكر الجزائري في كتابه أيسر التفسير يقول أن في هذا معنى لطيفة من اللطائف، إن النفس إذا توغلت في الشر والفساد تتعود على هذا الشر والفساد حتى تصل إلى حال لا تستطيع معه التوبة. يعني النفس لو أكثرت من الشرور والذنوب والفساد والمعاصي توصل لمرحلة بعد كده النفس تبدأ تستمرئ وتتعود إنها تكون كده، ولا تستطيع أن تعود إلى طبيعتها وفطرتها السليمة لأنها مسخت الفطرة. عشان كده كانت الأوامر في الشريعة إنك تتوب بسرعة وإنك ما تقعدش فترة طويلة وإنت مذنب من غير ما ترجع. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. إنهم كانوا يسارعون في الخير. ليه المسارعة دي؟ لأن النفس لو ترك لها الحبل على الغالب وفسدت يكون رجوعها صعب، وإذا توغل الشر والفساد في قلب الإنسان يصعب رجوعه مرة أخرى. حتى في كده فايدة كانوا بيقولوها في كتاب الأطعمة والصيد، إن ليه ربنا حرم على الإنسان المسلم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، ليه الحيوانات المفترسة، ليه حرم علينا أكل الحيوانات المفترسة؟ يعني علماء الإعجاز العلمي بيقولوا أن النظرية تقول إن الذي يأكل طعاما معينا هذا الطعام يكون له أثر في نفسية هذا الشخص بعد ذلك. فلذلك مثلا تجد أن أهل الحجاز غلاظ الأكباد، عندهم قسوة وغلظة لأنهم يأكلون الإبل، غالب أكلهم من الإبل، ولحوم الإبل في الإبل مشهورة بالغلظة والقسوة والشد، في حين اللي بيأكل الغنم، الغنم مشهورة بالطاعة والتواضع والانكسار. يعني نظرية كده بيقولوها، وإن الإنسان الحاجة اللي بيأكل منها كثير يأخذ من طباعه. فنهي المسلم أن يأكل من هذه الحيوانات المفترسة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور حتى لا يتطبع بطبع الافتراس اللي فيها الذي سينمو في نفسه بعد ذلك. الشاهد أن الإنسان قد يتطبع بطبع سيئة، فلذلك أمرت الشريعة ألا تترك الشر والفساد يتوغل في قلبك حتى لا تصل إلى حال لا تستطيع بعده العودة والتوبة. قد تمنع من التوبة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ثم نزلت الآية التي فيها الرجاء من الله عز وجل والأمل فيه سبحانه وتعالى، فقال بعدها إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يعني بعد ده كله حتى لو اهتدى وانتكس آمن ثم كفر، لو عاد إلى الله صادقا تائبا يقبله الله عز وجل، بس بشرط يتوب ويصلح. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، لازم يتوب ولازم يصلح اللي عمله. فحتى هؤلاء فتح الله عز وجل لهم باب التوبة. باب التوبة لا يغلق لأحد حتى تطلع الشمس من مغربها، قال صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وإن بالمغرب بابا مفتوحا لا يغلقه أحد حتى تطلع الشمس من مغربها توبة. وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، لحد إمتى؟ حتى تطلع الشمس من مغربها. قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ده ما أذنبوش، ده أسرفوا في الذنوب، لا تقنطوا، يعني لا تيأسوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بس الشرط وأنيبوا، الإنابة هي الإصلاح والرجوع، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. الله عز وجل خاطب كل الذين كفروا به وعاندوه وناداهم بالتوبة. خاطب سبحانه وتعالى مشركي قريش اللي كانوا عايزين يقتلوا النبي وعايزين يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلوه وطردوه من مكة فعلا، قال عنهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلم. حتى دول ممكن يتوبوا. قال سبحانه وتعالى عن النصارى الذين ادعوا أن الله هو المسيح ابن مريم وأن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ حتى دول ممكن يتوبوا. والله غفور رحيم. بل نادى سبحانه وتعالى المنافقين اللي كانوا حاولوا يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من غزوة تبوك، وعملوا محاولة خاطفة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا له. منافقين يعني في الدرك الأسفل من النار، وكانوا رايحين يقتلوا النبي، وما زال باب التوبة مفتوحا له، فإن يتوبوا يكو خيرا له. قال عن أصحاب الأخدود الذين شقوا الأخاديد في الأرض وأحرقوا فيها المؤمنين أحياء، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. قال سبحانه وتعالى في هذه الآية لكل المؤمنين إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. يبقى ده الشرط، تتوب، التوب، التوبة ندم، إقلاع عن الذنب، عزم على عدم العودة. أنت ندمان على اللي عملته؟ أقلعت، مش تايب والسجارة في إيدي، مش تايب وعمال أتفرج. تالت حاجة العزم، يعني النية الأكيدة أني مش راجع للموضوع ده تاني، العزم على عدم العودة. اشترط الله عز وجل في هذه الآية شرطا آخر فقال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. الإصلاح إنك تصلح اللي فات، تصلح ما أفسدت، وترد الحقوق إلى الناس، وتعيد المظالم إلى أهلها، وإذا كنت أكلت مال حرام ترجعه، وإذا كنت اختبت حد تستحله أو تدعو له، وإذا كنت أخطأت في حد حق تعود إلى الله عز وجل وتراجع نفسك وترد إليه حقه. وهي دي منزلة الإنابة التي تكلم عنها ابن القيم في مدارج السالكين، وقال أن التوبة لابد أن يتبعها إنابة، وأن الإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل، أن تعود إلى الله عز وجل وفاء كما رجعت إليه عهدا، وأن تعود إليه حالا كما رجعت إليه إجابة سبحانه وتعالى، والثالثة أن تعود إليه إصلاحا كما رجعت إليه اعتذار. يعني أن تعود إليه إصلاحا كما رجعت إليه اعتذار، يعني زي ما رجعت ربنا معتذر وتايب وندمان، أصلح اللي فات وصلح واعمل أعمال صالحة عشان تعوض. وكما عدت إليه سبحانه وتعالى عهدا، يعني رجعت إلى العهد والميثاق اللي خدوا عليك بالعبادة، أوفي بهذا العهد ونفذ كلامه. وكما عدت إليه إجابة لدعائه لك سبحانه وتعالى أنه يدعوك، فليكن حالك الحقيقي وأفعالك الحقيقية توبة وعودة إلى الله عز وجل. يعني مش توبت بطلين، مش توبت وأنا نايم في البيت، توبت وأنا بعمل صالحات عشان أكفر عن أخطائي. السحرة قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فالآيات فتحت نافذة الأمل لكل إنسان مهما أخطأ وأسرف على نفسه أن باب التوبة مفتوح إلى الله عز وجل بشرط التوبة والإصلاح فيما فعل. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله عليه وسلم.